فجعل من دون ذلك فتحا لقد صدق الله رسوله يا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام رحماء بيننا Oh!

بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Thank you.

منهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يأمر عليكم أن هداكم للإيمان والله بصير بما تعملون المشركين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا وَنَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ